بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح لا يحل، وتصوير الأشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز. وفرقوا بين المشهود عليه بينما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها، وبينما يقبل فيه رجلان فأكثر في القصاص والحدود وغير الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أحكام المترتبة على الحمل، انتهى الدرس ولا كملناها. ذكرنا فيما سبق أن الجنين والحمل له أحكام في كل مرحلة من مراحله. فالمرحلة الأولى أو الحكم الأول ما يتعلق بكونه بثبوت الحمل، ما هي الأحكام التي ترتب؟ مجرد ثبوت الحمل يترتب أحكام، ما هي؟ جواز الطلاق، الجماع، نعم، لا يعد حيض، لا يعتبر حيضا، نعم، أنها من ذوات الحيض، ثبوت البلوغ، هذه أربعة أحكام. بمجرد ثبوت الحمل يترتب عليه أحكام. الحكم الأول جواز الطلاق بعد الجماع، والحكم الثاني أن الدم النازل ليس بحيض، وثالثا ثبوت البلوغ، ورابعا أنها تكون من ذوات الحيض، يعني فيما لو انقطع الحيض فيما بعد لا تعتد كالآيسة وكالصغيرة التي لم تبلغ. طيب، ما يتعلق بكونه علقة، ما هي الأحكام؟ تحريم الإلقاء. طيب، ما يتعلق كونه ايش اللي بعدها؟ مخطط، التخطيط، محمود، نعم، ثبوت النفاس والخروج نعده، لا، ثبوت كونها أم ولد، لأن أم الولد يثبت أو يثبت لها الحكم بمجرد ما تضع ما يتبين فيه خلق إنسان. طيب، رابعا اليسرى تقدم للأذى. يلا، لا مو بهذه. طيب، ما يتعلق بنفخ الروح فيه، الصلاة وتوابعها من الغسل والتكفين والدفن، ثانيا العقيقة، ثالثا زكاة الفطر. طيب، الرابع ما يتعلق بخروجه حيا، وهي أحكام المالية كالإرث والوقف والوصية فيما لو وقف عليه أو أوصي له، هذه كم أحكام؟ كم؟ خمسة. وذكرنا أن العقيقة منهم من اعتبر العقيقة حكما مستقلا وقال ما ببلوغه اليوم السابع وهو العقيقة، وقال إن العقيقة لا تشرع قبل اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وهذا يدل على أنه في اليوم السابع موجود، أنه في اليوم السابع موجود، ولأن العلماء رحمهم الله عللوا كون العقيقة في اليوم السابع، قالوا لأجل أن تدور عليه أيام الأسبوع، وهذا لا يتأتى فيما إذا كان الجنين غير موجود، لكن أكثر العلماء على أن العقيقة مشروعة ولو مات قبل السابع. طيب، يقول رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تصوير ذوات الأرواح لا يحل، وتصوير الأشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز. تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. واضح؟ طيب، وتصوير الأشجار والقصور والمراكب يقول جائز، لكن تصوير ذوات الأرواح تصوير عموما أقسام. القسم الأول أن يصور ما يصنعه الآدمي، أن يكون التصوير بما يصنعه الآدمي، شيء يصنعه الآدمي، مثل لو صور سيارة أو صور بيتا، واضح، مما يصنعه الآدمي، فهذا جائز. القسم الثاني أن يصور شيئا مما خلقه الله عز وجل لكن ليس له روح، ليس له روح، كما لو صور الأحجار ونحوها، فهذا أيضا جائز. القسم الثالث أن يصور ما له روح، ما له روح، ما له روح، لكن ليس بآدمي، ليس بحيوان، فهذا أيضا جائز، وإن كان فيه خلاف، وإن كان فيه خلاف لكنه جائز. والفرق بين القسم الثالث والثاني أن الثاني ليس له روح، جماد، وأما الثالث ففيه روح، يعني نام. القسم الرابع تصوير الحيوان سواء كان آدميا أو بهيميا، أم بهيميا، سواء كان آدميا أم بهيميا، واضح الآن. التصوير أقسام، القسم الأول أن يصور ما صنعه الآدمي، كما لو صور سيارة أو طائرة أو بيت أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. القسم الثاني أن يصور ما خلقه الله عز وجل لكن مما لا روح فيه، لا روح فيه، يعني ليس بنام، مثل الأحجار والجبال وما أشبه ذلك، فهذا أيضا جائز. القسم الثالث أن يصور ما له روح، ما له شيئا ناميا مما خلقه الله عز وجل كالأشجار ونحوها، فهذا فيه خلاف بين السلف، لكن الصحيح جوازه، وجمهور العلماء على أنه جائز. القسم الرابع أن يصور ما له روح، ما له نفس وروح، سواء كان آدميا بهيميا أم بهيميا، فهذا أيضا على نوعين. النوع الأول أن يكون باليد، أن يكون الفعل مما لليد فيه مجال، يعني يصور بيده. والنوع الثاني أن يكون ذلك بالآلة، بالآلة التصوير، آلة الفوتوغرافية، مفهوم الآن؟ الأقسام الثلاثة الأولى لا إشكال فيها، الإشكال في ماذا؟ في القسم الرابع أن يكون مما له روح، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يكون مما لليد فيه مجال، يعني عمل باليد، فهذا القسم حرام ولا إشكال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، كل مصور، ومصور مفعل على وزن مفعل. أما القسم النوع الثاني وهو الآلة الفوتوغرافية، فهذه وقع فيها خلاف بين المعاصرين، وهذا من عادة الأشياء التي تستجد أنه يقع فيها خلاف، فمن العلماء من ألحقها بالنوع الأول وقال إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية حرام ولا يجوز، واضح، لأنه يصدق عليها أنها صورة، أنها صورة. ومن العلماء من قال لا، إن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في التصوير. ما معنى لا يدخل في التصوير؟ أي لا يلحق الفاعل الوعيد الوارد في الحديث، مسألة اقتناء غير مسألة إيش الحكم بالعقوبة، واضح ولا؟ يعني يقولون التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في الحديث: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كل مصور في النار. قالوا هذه النصوص لا يدخل فيها التصوير الفوتوغرافي، لا يدخل فيها التصوير الفوتوغرافي. مسألة الحرمة والحل، هل تحل هذه الصورة أو لا تحل، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة الاقتناء. أما مسألة الفعل، هل الفعل هذا، يعني لو صور صورة بالآلة الفوتوغرافية، هل يلحق بما لليد فيه مجال، وهل هو داخل في الحديث أو ليس بداخل في الحديث. نقول المعاصرون اختلفوا على قولين، منهم من ألحق ذلك إيش بالنوع الأول وقال إن التصوير بالآلة كالتصوير باليد وكالرسم باليد، ومنهم من قال لا، إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يلحق بالتصوير باليد. وعللوا ذلك بأن المصور ليس منه عمل، ليس منه عمل، العمل من أي شيء؟ من الآلة. ولهذا الآلة هذه لو ضغط عليها حيوان صورت، بل ربما لو برمجها وقت معين صورت من نفسها، صورت من نفسها، مفهوم ولا؟ طيب، أما مسألة الاقتناء فهي شيء آخر. وهنا أنبه أن كثيرا من الناس ينسبون إلى شيخنا رحمه الله أنه يجيز التصوير الفوتوغرافي، ويقولون الشيخ يجيز التصوير الفوتوغرافي، وهذا خطأ وكذب عليه رحمه الله، فإنه لا يجيز التصوير الفوتوغرافي، ويقول لا يدخل في الحديث، يعني التصوير بالآلة الفوتوغرافية ليس بداخل في الحديث. أما مسألة الاقتناء فحكم اقتناء الصورة الفوتوغرافية كحكم اقتناء الصورة التي باليد سواء، لا فرق. لكن الخلاف في ماذا؟ الخلاف بين التصوير بالآلة والتصوير باليد في ماذا؟ في لحوق الوعيد وعدم لحوقه. بين المشهود عليه بين ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها. طيب، يقول وفرقوا بين المشهود عليه بين ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين كالأموال ونحوها. الشهود تارة يشترط أن يكونوا أربعة، وتارة ثلاثة، وتارة رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، وتارة امرأة واحدة، وتارة يقبل يمين واحدة. فصلها المؤلف، يقول ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، وذلك المال وما يقصد به المال، المال وما يقصد به المال، هذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي كالأموال. فلو أن مثلا رجلا تبايع رجلان ثم ادعى أحدهما أنه لم يبيع على الآخر، فتحكم إلى القاضي فطلب بينة، طلب بينة، كم البينة تكون هنا؟ نقول إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. كذلك لو احتاج إنسان إلى بينة على قرض، قرض رجل اقترض من شخص ثم جحد أنه اقترض منه وعند الآخر بينة، كم يطالب؟ برجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال وبينما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزنا، القصاص والحدود غير الزنا واللواط، هذا يقبل فيه رجلان. وهل تقبل يقبل فيه رجل وامرأتان؟ لا، النساء لا تقبل في الحدود ولا القصاص. قال الزهري رحمه الله مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، فالنساء لا مدخل لهن في إيش؟ في بينة القصاص أو بينة الحدود. طيب، يقول وبينما يقبل فيه ثلاثة رجال وهو من ادعى، وهي من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد أصابت فلانا فاقة. واضح؟ يعني إذا ادعى إنسان فقر، إنسان غني معروف بالغنى ثم ادعى الفقر وأتى ليطلب من الزكاة، هنا يطالب بالبينة على فقره، كم البينة؟ ثلاثة رجال، لا ثلاثة رجال، لقوله حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فقط. طيب، وبينما لا يقبل فيه إلا أربعة، الذي يقبل فيه أربعة الزنا واللواط على المشهور من المذهب، لأن حد الزاني حد اللوطي حد اللوطي كالزاني، فلا بد في الشهادة من الزنا من كم؟ أربعة. ما هو الدليل؟ وش آية النور؟ والذي قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا يدل على أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم يجلدوا. قال وبينما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان، دخول شهر رمضان يقبل فيه إيش؟ شهادة رجل أو امرأة أو امرأة فقط، أما بقية الشهور فلا بد من شهادة رجلين. لكن قالوا إن الشهادة بدخول رمضان كالرواية، ومعلوم أن المرأة تقبل روايتها، تقبل روايتها، فقالوا إن شهادة المرأة بدخول رمضان ليست شهادة في الواقع، وإنما هي إخبار، والخبر تقبل فيه شهادة المرأة. قال وإخبار الديانات والفتاوى كذلك تقبل فيه شهادة المرأة، يعني لو شهدت المرأة قالت أشهد أن الشيخ الفلاني حكم بكذا وكذا، هذا يقبل فيه ولو امرأة. كذلك الفتاوى، لو نقلت امرأة فتوى عن عالم من العلماء يقبل قولها؟ يقبل، لأن هذه من الأخبار الدينية، فالأخبار الدينية تقبل فيها شهادة المرأة. قال وبينما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، ما لا يطلع عليه إلا النساء كالثيوبة والبكارة والرضاع، هذا تقبل فيه شهادة امرأة. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن فلانة قالت إنها قد أرضعت فلانا وفلانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فقبل شهادته. طيب، قال وبينما يقبل فيه طبيب واحد أو بيطار واحد وهو داء الآدمي والدواب ونحوها، وش الفرق بين الطبيب والبيطار؟ نعم، البيطار طبيب لكنه طبيب البهاء، والطبيب معروف الآدمي، يقبل قول الطبيب في داء الآدمي والدواب ونحوها. فلو مثلا قال الطبيب إن هذا الرجل لا يستطيع أن يصوم شهر رمضان، يقبل أو لا؟ يقبل. قال الطبيب إن المرض الذي في فلان مرض مخوف، يقبل أو لا؟ ها، المذهب ما يقبل، لا بد من رجلين، لكن في مسألة الفطر وما أشبه ذلك هذه فيها خلاف. الصحيح أن حتى الوصية، مسألة الوصية والإخبار بأن هذا المرض مخوف أو غير مخوف يقبل فيه قول طبيب واحد، وإلا فذكروا في الوصايا أن الإخبار بأن هذا المرض مخوف أو غير مخوف لا يقبل فيه إلا ما قاله رجلان عدلان. طيب، ونحوها، وذلك بحسب الآثار الواردة في هذا الباب وبحسب الحكم المترتب، بحسب الحكم المترتبة على ذلك التحديد، والله أعلم. إذن الآن الشهادة ما يقبل فيه أربعة، ما يقبل فيه ثلاثة، ما يقبل فيه رجلان فقط، ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأة وامرأتان أو رجل ويمين مدعي، ما يقبل فيه قول امرأة واحدة، ما يقبل فيه قول طبيب، كم؟ سبعة، ستة أو سبعة، بقي واحد وهو ما يقبل فيه يمين المدعي، ما يقبل فيه يمين المدعي، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، عند تعارض الأصل والظاهر يقال يقبل قول المدعي، قول المدعي. وضربوا لذلك مثلا لو أن رجلين، رجل معه عمامة وعليه عمامة، معه عمامة وعليه عمامة، وخلفه رجل يلحقه أصرع ليس عليه الإمامة ويقول إن العمامة لي. هنا تعارض الأصل مش بعد والظاهر. الأصل أن ما بيد الرجل الذي عليه العمامة الأصل أنه له، الأصل أنه له، والظاهر أن العمامة لمن؟ لهذا الرجل الذي خلفه الأصل. فهنا تعارض أصل وظاهر، أصل وظاهر. فقالوا تقبل يمين هذا الرجل، لو حلف يمينا استحق ذلك. نعم. ومن الفروق الصحيحة الوصية في السفر مين بعندنا طبعا الأولى يمكن وش العبارة وعنه وعند الشيخ الإسلام. هذه مسألة شهادة الكفار هل تقبل على المسلمين أو لا؟ تقبل في حال الضرورة، في حال خاصة على المشهور من المذهب، وهي الوصية في السفر. الوصية في السفر لقول الله تبارك وتعالى لا مبون كنتم على سفر شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. هذه تقبل فيها شهادة الكفار. فلو أن رجلا مثلا في سفر وأراد أن يوصي وصية، يعني حضره الموت وأراد أن يوصي وصية وليس عنده إلا كافر، ما ليس عنده إلا مثلا رجلا من الكفار فأشهدهما، هل تقبل شهادتهما أو لا؟ تقبل، لقوله تعالى أو آخران من غيركم، يعني من غير العدول، ومعلوم أن غير العدل هو الكافر. شيخ الإسلام رحمه الله عمم الحكم وقال إن هذا الحكم عام في كل ضرورة، لا تختص هذه بمسألة الوصية في السفر، بل كل حال يضطر فيها الإنسان إلى الإشهاد إلى إشهاد الكفار فإن شهادتهم مقبولة. نعم. والطبيب الكافر وكذلك الطبيب الكافر. ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر قبلها وإعادة جمعة أقيمت جماعة وإعادة جماعة أقيمت وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإذا دخل المسجد والإمام يخطب وصلاة الجنازة ولو نافلة. واختلف في ذوات الأسباب، فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب ومنهم من أجازها. يقول رحمه الله من الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر قبلها وإعادة جماعة أقيمت وركعة الطواف. الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل، معلوم أن النوافل في أوقات النهي الأصل فيها المنع، الأصل منع التنفل في أوقات النهي، منع التنفل في أوقات النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، سواء كان لها سبب أم لم يكن لها سبب. مطلقا كل النوافل ممنوعة على المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله، سواء كان لها سبب أو لا. استثنوا صلوات، استثنوا قالوا أولا سنة الفجر قبلها، سنة الفجر قبلها، وهذا مبني على أن النهي عن الصلاة بعد الفجر يتعلق بطلوع الفجر، يتعلق بطلوع الفجر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر، ما المراد به؟ هل المراد لا صلاة بعد طلوع الفجر أو المراد لا صلاة بعد صلاة الفجر؟ المذهب أن المراد بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر، واضح؟ ولهذا تستثنى هذه المسألة، تستثنى هذه المسألة. والقول الثاني أن النهي عن الصلاة بعد الفجر يتعلق بفعل الصلاة، وهذا هو الصحيح. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر، وهذا صريح في أن النهي معلق بماذا؟ بفعل الصلاة، بفعل الصلاة. مفهوم الآن؟ إذن النهي عن الصلاة بعد الفجر هل هو منوط بطلوع الفجر أو بفعل صلاة الفجر؟ فيه خلاف. المذهب أنه منوط بماذا؟ بطلوع الفجر، وعلى هذا يصح الاستثناء عندهم هنا. والقول الثاني أن النهي متعلق بماذا؟ بفعل الصلاة، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، ورد تصريح. طيب، لكن يبقى النظر الآن، التنفل بين طلوع الفجر وفعل الصلاة، التنفل بين طلوع الفجر وفعل الصلاة هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ نقول هو جائز، الأصل الجواز، وأنه يجوز الإنسان أن يتنفل بين طلوع الفجر، يعني ما بعد طلوع الفجر، إلى فعل الصلاة، ولكن ليس بمشروع، ليس بمشروع، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر. مفهوم الآن؟ وعلى هذا فنقول الأولى للإنسان أن يقتصر بعد طلوع الفجر على سنة الفجر فقط، على سنة الفجر فقط، إلا إذا وجد سبب يدعو لذلك، كما لو صلى الراتبة في بيته ثم حضر إلى المسجد، فهنا معلوم أنه سيصلي تحية المسجد، لكن المراد النفل الذي ليس له سبب مطلق، يعني يقوم ويتنفل، هذا ليس بمشروع. لكن لو فعل هل أحد ينكر عليه؟ لا، ما ينكر. طيب، إذن يقولون يستثنى سنة الفجر، يستثنى من الصلاة في أوقات النهي سنة الفجر، وهذا بناء على ماذا؟ على أن النهي يتعلق بطلوع الفجر. طيب، قال وإعادة جماعة أقيمت، أقيمت أيضا لابد من قيد، وهو في المسجد. إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، لابد من قيدين على المشهور من هذا، أن تعاد أن تقام تعالى الجماعة وأن يكون في المسجد. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة في مسجد الخيف وإذا برجلين لم يصليا، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. لكن الفقهاء رحمهم الله يشترطون، يقولون بشرط أن تكون الجماعة معادة، أقيمت وهو في المسجد، أقيمت وهو في المسجد، احترازا مما لو أقيمت وهو خارج المسجد، ففي هذا الحال يقول لا يشرع له الإعادة. فلو أن رجلا مثلا سمع الإقامة في مسجد من المساجد، هو خارج المسجد فسمع الإقامة ثم ذهب إلى المسجد، هل يشرع له الإعادة؟ على الكلام الفقهاء لا يشرع، لا يشرع، لابد أن تقام وهو في المسجد. لكن من حيث الحكم، هل يجوز الإنسان مثلا إذا سمع مسجد تقام فيه الجماعة أن يذهب ويصلي معهم يتقصد الإعادة؟ لا، لا يجوز، لأن هذا تحايل على إيقاع النفل في أوقات النهي، تحايل على إيقاع النفل في أوقات النهي. لكن لو مثلا كان يريد حضور درس في مسجد أو سيدخل المسجد لقراءة القرآن أو لنوم أو ما أشبه ذلك، ووجد الجماعة يصلون، هنا يشرع له أن يعيد أن يعيد الصلاة. إذن إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. طيب، وركعتي الطواف أيضا، وركعتي الطواف تستثنى من الصلاة في أوقات من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. واضح؟ وهذا دليل على استثناء ركعتي الطواف، لأن يعني معلوم طاف وصلى، لا يقال المراد صلى يعني صلى الفريضة، نقول المراد بالطواف هنا بالصلاة هنا ركعتي الطواف. لماذا؟ لأنه قرنها بالطواف، قرنها بالطواف. طيب، وجاء في بعض الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة، إلا بمكة. جاء عن أبي ذر وعن أبي هريرة لكنها لا تصح، يعني حديث ضعيفة، أصح ما فيها حديث جبير. قال وسنة الظهر إذا جمع، سنة الظهر إذا جمع، يعني لو قدر أن إنسان جمع جمع تقديم، جمع جمع تقديم، جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، هو صلى راتبة الظهر أربع ركعات، لما فرغ من صلاة الظهر سوف يصلي العصر. طيب راتبة الظهر متى يصليها؟ بعد العصر، بعد العصر. هذه مستثنات، لأن لو أخذنا بعموم الحديث لا صلاة بعد العصر قلنا ما يجوز أن تصلي، لا يجوز، لكن هذه مستثنات. طيب يقول وإذا دخل المسجد والإمام يخطب، إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فيجوز أن يصلي إيش؟ تحية المسجد، بل يشرع له أن يصلي تحية المسجد ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي. ما هو وقت النهي الموجود الآن هنا؟ الزوال، حديث عقبة، وحين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وجلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال وصلاة الجنازة ولو نافلة، صلاة الجنازة أيضا تجوز في أوقات النهي، تجوز في أوقات النهي ولو نافلة. طيب لماذا قال ولو نافلة؟ لأن الفرض في الجنازة يسقط بفعل واحد مكلف، بفعل مكلف ولو واحد. فلو أن مثلا إنسان مات وكفن، فأتى رجل وقال الله أكبر صلى عليه، ثم قدمه في الجامع 5000 رجل، صلاتهم تعتبر نافلة، لأن الفرض فرض الكفاية يسقط بفعل فعل واحد. مفهوم ولا؟ نعم. وبهذا تعرف خطأ فعل كثير من الناس الحريصين على الخير. تجد مثلا جنازة سوف يصلي عليها مثلا في هذا المسجد، يقول لن أذهب إلى المسجد، سوف أذهب إلى المقبرة. صلاته في المقبرة تكون نافلة، تكون نافلة، لأن فرض الكفاية وقع بفعل المصلين الذين في المسجد. بل في بعض البلدان يصلى على الجنازة في البيت قبل المسجد، يعني بعض البلاد يحضرون، إذا مات الميت ذهبوا به إلى البيت وجعلوا النساء يصلين عليه، خلوا النساء يصلين عليه، صلاة البقية تكون نافلة، تكون نافلة. طيب إذن وصلاة الجنازة ولو نافلة، إذا قال قال كيف تصور صلاة الجنازة ولو نافلة؟ نقول لأن الفرض يقع بفعل مكلف واحد، فعل مكلف واحد. وقول وصلاة الجنازة ولو نافلة المراد في الوقتين الطويلين، في الوقتين الطويلين. ما هم الوقتان الطويلان؟ بعد العصر وبعد الفجر، بعد الفجر. وأما بعد الأوقات القصيرة هذه لا تجوز فيها صلاة الجنازة على المشهور من مذهب الحنابلة. ما هي الأوقات القصيرة؟ من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس إلى الغروب، هذه أوقات قصيرة. لأن أوقات النهي خمسة بالبسط، من طلوع، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. ما هو الطويل وما هو القصير فيهما؟ ها؟ الأول، الأول طويل، والثاني غلطنا ترته، الأول هو الطويل والثاني حين تطلع الشمس حتى ترتفع، هذا منهي عن الصلاة فيه. الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة يعني الزوال، قبل الزوال بنحو 10 إلى 7 دقائق. طيب إذا تعامدت الشمس حتى تزول أيضا هذا وقت نهي، لا بد من زوال من الزوال ولو شيء يسير. قال بعض العلماء إن مقدار الشمس إذا تعامدت حتى تزول الزمن بمقدار قراءة الفاتحة. يعني الآن الشمس إذا تعامدت من كونها عامودية حتى تزول كم المقدار؟ ها؟ نقول بمقدار قراءة الفاتحة. كم الفاتحة تقرأ؟ ها؟ 15 ثانية مثلا. طيب، والوقت الرابع بعد من بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، ثم من اصفرارها إلى الغروب. فالمراد بقوله وصلاة الجنازة ولو نافلة هذا في الأوقات إيش؟ الطويلة، في الوقتين الطويلين. وأما الأوقات القصيرة وهي من طلوعها حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس الغروب، فهنا لا يجوز الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس الغروب. طيب، بقي شيء من الصلاة تستثنى، سنة الفجر، إعادة جماعة، ركعتي الطواف، سنة الظهر حين جمع إذا دخل المسجد والإمام يخطب، صلاة الجنازة. بقي أيضا لا ما تستثنى ركعتي الظهر على المذهب المنذورة. الأمور هذه المؤلف يتكلم على المذهب، يعني هم يقولون لا تجوز الصلاة أوقات النهي، يستثنى هذه الأمور. قالوا المنذورة تصح. قالوا ولو نذرها فيه في أوقات النهي، مثال رجل بعد صلاة الفجر قال لله علي نذر أن أصلي الآن ركعتين، هل يجوز له أن يصلي؟ يقول يجب عليه أن يصلي، لأن الوفاء بالنذر واجب، وفاء بالنذر واجب. واختار الموفق رحمه الله أن هذا النذر لا يجوز الوفاء به، لأنه نذر معصية، نذر معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فقال إن الصلاة صلاة منذورة في أوقات النهي لا تصح، بل هو من باب نذر المعصية. طيب، بقي شيء؟ نعم. لا مو ما يدخل في هذا، سجود التلاوة والصلاة ما يجوز. ها؟ ما يجوز، لأن مثلا ما يجوز. نعم، قضاء الفرائض، الفوائد، هذه ثمان صلوات تستثنى على المذهب، لا يوجد غيرها، اللي هي تحية المسجد، إعادة الجماعة وقيمت، ركعتي الطواف، سنة الظهر إذا جمع، إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة، صلاة الجنازة، المنذورة ولو نذرها فيه، الثامن قضاء الفوائد، وما عدا ذلك ما يجوز. حتى سجود التلاوة، لو أن إنسانا قرأ بعد صلاة الفجر قرآنا ومرت به آية سجدة، هل يسجد؟ لا يسجد، لأن سجود التلاوة عندهم صلاة. طيب، إنسان بشر بعد صلاة الفجر بشرى، قيل له نجح ابنك أو ما أشبه ذلك، حصلت بشرى عظيمة أو حصل انتصار للمسلمين، هل يجوز له أن يسجد؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن سجود التلاوة والشكر صلاة. طيب، يقول واختلف في ذوات الأسباب، فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب، ومنهم من أجازها. يعني ذوات الأسباب حكم فعلها في أوقات النهي، هذه الصلوات جائزة، الصلوات المستثنات الثمان جائزة، لكن غيرها كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الاستخارة ونحو ذلك، هل تجوز؟ أو وكذلك سجود التلاوة والشكر على القول بأنهما صلاة، هل يجوز أن تفعل في أوقات النهي أو لا؟ المذهب لا، لعموم الحديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، أنه يجوز أن تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وجماعة من المحققين، وهذا هو الصحيح. ويدل على هذا القول أنه في بعض ألفاظ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا لا تتحروا، والذي صلى لسبب هل يعتبر متحريا أو لا؟ لا، لم يتحرى. إنسان إذا دخل المسجد وصلى هذا لا يعتبر قد تحرى الصلاة، لكن إنسان مثلا جالس في المسجد فقام يصلي هذا فعل من غير سبب. فقال رحمه الله إن ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قصد الصلاة في أوقات النهي من غير سبب، وأما إذا كان هناك سبب فإن المصلي إذا صلى إنما صلى من أجل السبب، إنما صلى من أجل السبب. وفي حديث ابن عمر لا تتحروا لا تتحروا. ومن الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطانا الإبل والنجسة والمغصوبة والحشة، وزادوا في المشهور من مذهب الإمام أحمد المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأسطحتها والفرض في جوف الكعبة، والقول الآخر أقرب إلى الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنها تصح فيها. يقول من الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أي مكانا للسجود، فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل. يقول استثنى، يقول إلا المقبرة، المقبرة لا تصح الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وما هي العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة؟ المشهور عند الفقهاء رحمهم الله في مذهب الإمام أحمد أن العلة هي مظنة النجاسة، أنها مظنة النجاسة. كيف مظنة النجاسة؟ قالوا إن هذه القبور ربما نبشت فخرج منها الصديد والقيح، وقد يصلي الإنسان على الأرض وفيها صديد أو قيح فيكون قد صلى على مكان نجس فلا تصح صلاته. طيب، يقول إن المقبرة، عرفتم الدليل على تحريم الصلاة في المقبرة، والعلة قال الفقهاء رحمه الله أن العلة هي أنها مظنة النجاسة، مظنة النجاسة، لأن هذه القبور قد تنبش فيخرج منها القيح والصديد فيكون على الأرض فيصلي الإنسان عليه، وإذا صلى عليه فقد صلى على نجاسة فلا تصح صلاته. هذه العلة عندهم. لكن الصحيح أن العلة من النهي هي نجاسة الشرك، ليست نجاسة القيح والصديد، نجاسة الشرك، وحتى لا يكون إنسان مشابها للمشركين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الصلاة عند الطلوع لأنه عند طلوع الشمس وعند غروبها يسجد لها المشركون، يسجد لها المشركون، فنهى عن الصلاة في هذه الأوقات لأجل ألا نشابه المشركين. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قد نهى ألا نشابه المشركين في الزمان، فكذلك نقول إن النهي عن الصلاة في المقبرة لئلا نشابه المشركين في المكان، لأن الصلاة في المقابر قد تكون وسيلة وذريعة إلى عبادة أهلها أو التشبه بعباد القبور، مفهوم الآن؟ إذن العلة هي نجاسة إيش؟ الشرك، ليست نجاسة النجاسة الحسية، وإنما هي نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك، لأنه يخشى من ماذا؟ من أن الإنسان إذا صلى في المقبرة أن يكون ذلك ذريعة إلى عبادة إيش؟ أهلها، عبادة أهل القبور. وانظر إلى قوم نوح، أول ما صنعوا ماذا صنعوا؟ ها؟ صور الصور تعظيما لهم ثم عبدوها. فالعلة من النهي هي خوف مشابهة المشركين أو الوقوع في الشرك نفسه. وأما التعليل بأن المقابر قد بأن المقبرة قد تنبش فيخرج منها القيح والصديد، والقيح والصديد نجس فيتناثر على الأرض، فربما صلى عليه المصلي فصلى على مكان النجس، فهذا الكلام فيه نظر، فيه نظر من وجوه. أولا أن لا نسلم بنجاسة القيح والصديد، من قال إن القيح والصديد نجس؟ هذا واحد. ثانيا قولهم رحمهم الله إن المقبرة قد تنبش، الأصل النبش أو عدم النبش؟ الأصل عدم النبش. وثالثا أن القيح والصديد إنما يخرج من القبور العتيقة والقديمة، ولا فرق عندهم بين القبور، بين المقبرة الجديدة والمقبرة القديمة، لا فرق. واضح ولا؟ يعني يقول لا تصح الصلاة إلى القبر، لو القبر الآن تو مدفون يقول لا تصح الصلاة، مع أنهم فيه قيح وصديد أو لا؟ ليس فيه قيح وصديد، لأن يعني القيح والصديد ما يخرج إلا في القبور القديمة. ورابعا من قال أيضا إن المصلي سوف يصلي على القيح والصديد؟ قد يجتنب القيح والصديد، وقد يصلي أيضا في مكان بعيد عن القبور. واضح ولا؟ وخامسا أن هذا منتقض بقبور الأنبياء، لأن قبور الأنبياء حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل إيش؟ أجسادهم، تأكل أجسادهم، ومعلوم أنها إذا لم تأكل أجسادهم لم يكن هناك قيح ولا صديد. ومع هذا لم يستثنوا قبور الأنبياء. هذه كم وجه؟ خمسة أوجه تدل على أن المراد بالنجاسة هي النجاسة الشرك كما قاله الشافعي رحمه الله. قال والحمام، الحمام هو مكان الاحتمام المستحم، وليس المراد بالحمام المرحاض كما عرف الناس الآن، لا، المراد بالحمام إيش؟ مكان الاستحمام. فالصلاة لا تصح في الحمام، الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مقبرة إلا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وما هي العلة في الحمام؟ قيل إن العلة هي النجاسة، خوف النجاسة، لأن هذه الأماكن أماكن مستقذرة فربما تقع فيها النجاسات، فإذا صلى فيها المصلي فيكون قد صلى على مكان نجس. وقيل إن العلة أنها أماكن كشف العورات، أماكن تكشف بها العورات، ولهذا كره الإمام أحمد رحمه الله بناء الحمام، كره بناء الحمام وقال إنه موضع تكشف فيه العورات. وقال بعض العلماء إن العلة أنها مأوى الشياطين، أنها مأوى الشياطين. هذه ثلاثة أقوال في العلة في ماذا؟ في النهي عن الصلاة في الحمام. يكفينا في العلة ما هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وأعطان إبل أيضا من المواضع التي لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. وما هي أعطان الإبل؟ الأعطان جمع عطن، جمع عطن. قيل إن المراد به مباركها، قيل المراد مباركها، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه، ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تقف عنده بعد الشرب، المكان الذي تقف عنده بعد الشرب. واضح؟ هذه ثلاثة أماكن. قيل المراد بأعطان الإبل مباركها، الأماكن التي تبرك فيها، وقيل المراد ما تقيم فيه وتأوي إليه، إلى المراح وقيل المراد ما تقف فيه بعد الشرب، لأن الغالب أو المعروف أن الإبل إذا شربت تقدمت قليلا فراتت ثم بركت. هذه ثلاثة أماكن. والصحيح أن الحديث شامل لهذه الأماكن الثلاث. أعطال الإبل نقول يعم ماذا؟ المبارك وما تقيم فيه وتأوي إليه وما تقف عنده بعد الشرب. وما هي العلة من النهي؟ العلة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، أهم شيء بالنسبة لنا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء رحمهم الله التمسوا حكمة أو حكما في العلة في الصلاة في أعطان الإبل، فقال بعضهم إن العلة هي النجاسة، إن العلة هي النجاسة، ولكن هذا القول غير صحيح، لأن روث الإبل وبول الإبل طاهر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، وقيل العلة أن معاطن الإبل مأوى للشياطين، وقيل إن العلة هو خوف نفورها أنها تنفر، وإذا نفرت فربما أفسدت صلاة من؟ صلاة المصلي. وقيل العلة أنها خلقت من الشياطين، أنها خلقت من الشياطين، وإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن الشياطين تصحبها، أن الشياطين تصحبها. وقيل إن العلة تعبدية. وش معنى تعبدية؟ أي لا يعقل معناها، ألا يعقل معناها، لكن أقرب شيء أن العلة هي أنها خلقت من الشياطين، وإذا كانت مخلوقة من الشياطين فإن الغالب أن الشياطين تصحبها، فيتكون أعطال الإبل إيش؟ مأوى للشياطين. قال والنجسة، أيضا أرض النجسة لا تصح الصلاة فيها، وهذا معلوم لأن طهارة البقعة شرط من شروط صحة الصلاة. قال والمغصوبة لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط في البقعة الإباحة والطهارة. الطهارة تقدمت في قوله والنجسة، ويشترط أيضا قالوا الإباحة، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب، ولا يصح الوضوء بالماء المغصوب، وما أشبه ذلك. وسبق لنا قبل في الدرس السابق أن الصحيح ماذا؟ أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح، والصلاة في الثوب المغصوب تصح، والوضوء بالماء المغصوب يصح مع التحريم في الكل، لأن جهة النهي منفكة. قال والحش، ما هو الحش؟ المرحاض. أيضا لا تصح الصلاة في الحش. لماذا؟ للنجاسة. أولا الغالب يكون فيه نجاسات، وإن لم يكن فيه نجاسات فإنه مأوى للشياطين، الخبيثات للخبيثين. وزادوا في المشهور من مذهب الإمام أحمد المزبلة. المزبلة هي المكان التي يلقى فيها الزبل. وش الزبل؟ الكناسة. والمجزرة أيضا المكان الذي يذبح فيه. المزبلة العلة قالوا أنها مستقدرة، العلة الاستقدار. وكذلك بالنسبة للمجزرة قالوا إن المجزرة لا تخلو من الدماء، ومعلوم أن أكثر الدماء الموجودة في المجزرة هي دماء مسفوحة، والدم المسفوح نجس وحرام، فإذا صلى في المجزرة فقد صلى في مكان نجس. طيب، وقارعة الطريق، يعني الطريق المقروعة التي تقرعها الأقدام. والعلة من النهي عن في تحريم الصلاة في قارعة الطريق قالوا لأنه إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، لا يخلو، إما أن يؤذي غيره أو يؤذيه غيره. يؤذي غيره كيف؟ بالتضييق على الناس، ويؤذيه غيره بالتشويش، لأن الإنسان إذا صلى في قارعة الطريق فإما أن يحرم الناس من المرور في هذا الطريق، وإما أن يؤذى بكثرة السالكين. قال وأصلحتها. إذن الآن كم المواضع؟ مقبرة والحمام وأعطان الإبل والنجسة والمرصوبة والحش ست، والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق تسعة. وهذه المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق جاء فيها حديث عن ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، لكن الحديث ضعيف. طيب وأصلحتها يعني أصلحة المقبرة والحمام وما أشبه ذلك، أيضا لا تصح الصلاة فيها الأصلحة. لماذا؟ قالوا لأن الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار، فلا تصح الصلاة في أصلح هذه الأماكن لأن الهواء تابع للقرار. لكن القول الثاني في المسألة أن الصلاة في أصلحتها صحيحة إلا المقبرة، إلا المقبرة، فإن الصلاة في أصلحة في سطح المقبرة غير لا تصح الصلاة فيه. لماذا؟ قالوا لأن العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة هي الشرك، خوف الشرك، وهذا إيش؟ العلة موجودة سواء صلى في المقبرة نفسها أو على سطحها، أو على سطحها، بخلاف مثلا الحمام، فإذا قلنا العلة أن النجاسة فالسطح طاهر، وإذا قلنا العلة كشف العورات فالعورات إنما تكشف في داخل الحمام، وإذا قلنا إن العلة أنها ماء الشياطين فالشياطين إنما تأوي إلى الحمام نفسه، فالسطح طاهر. وكذلك بالنسبة إلى الحش وغيرها. قال والفرض في جوف الكعبة، أيضا لا تصح الصلاة، صلاة الفريضة في جوف الكعبة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في الكعبة إيش؟ نافلة، علم من قوله والفرض في جوف الكعبة صحة النافلة، أن النافلة صحيحة. والدليل على صحة النافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال وغيره دخل إلى الكعبة وصلى فيها بين العمودين، وصلى فيها بين العمودين. أما الفريضة فقالوا إنها لا تصح، إنها لا تصح، لأنه إذا صلى الفرض في جوف الكعبة لم يكن، ربما يكون الباب مفتوح فلا يكون مستقبلا لشيء منها، لا يكون مستقبلا لشيء منها. قال والقول الآخر أقرب إلى الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة أنها تصح، أنها تصح. إذن القول الثاني إيش؟ أن صلاة الفريضة في الكعبة صحيحة كالنافلة، مفهوم ولا؟ إذن حكم الصلاة في الكعبة نقول أما النافلة فتصح، أما النافلة فتصح، وهذا كل إجماع. الفريضة نقول المشهور من المذهب، وهو أيضا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، الشيخ الإسلام يرى أن الفريضة لا تصح في الكعبة، لا تصح. والقول الثاني الصحة وهو أقرب للصواب. في أسئلة أو نمشي؟ نعم. إيش؟ الجمعة. الجمعة مختلف فيها، هل النهي حتى في يوم الجمعة، هل الحكم النهي حتى في يوم الجمعة أو لا؟ في خلاف من العلماء، من قال إن الأحاديث عامة لم يستثنى فيها يوم الجمعة، ومنهم من قال لا، إن يوم الجمعة مستثنى، واستدل لذلك بالحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إذا انتصف النهار إلا يوم الجمعة، وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي. وقالوا إن ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم وظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام أن من أتى الجمعة فصلى ما كتب له حتى يدخل الإمام، من لازم حتى يدخل الإمام أنه إيش؟ أن يصلي حتى دخول وقت النهي، حتى دخول وقت النهي، واضح؟ لكن هذا يستدل فيه نظر، لأنه نقول قد يكون الأئمة في الوقت السابق يأتون قبل الزوال فلا تحصل هذه المسألة. الذي ينكر، يعني ينكر على بعض الناس أنه يكون جالسا فإذا قارب وقت النهي قام وصلى، يعني الآن الذي يصلي من حين ما حضر إلى أن يحضر الإمام هذا ما فيه إشكال، يعني على القول بالجواز. الذي لا يصلي لا إشكال، الإشكال في ماذا؟ في من إذا حضر وقت النهي قام ويصلي، هذا ينكر عليه. نعم سليم. كيف خاص؟ كيف خاص؟ لا، النهي فيها أشد. إيه إيه، ولهذا أشد الأوقات القصيرة أشد. ولهذا الفقهاء رحمه الله دائما يقول يجوز في الأوقات الطويلة ولا يجوز في الأوقات القصيرة، لأن النهي في الأوقات الطويلة أهون من النهي في الأوقات القصيرة. إيه إيه، حديث عقبة يعني الآن مثلا الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، نقول ورد فيه نهيان، نهي من حديث عقبة، نهي خاص ونهي ونهي عام. نعم. لا تصوير الفيديو حتى الذين يحرمون التصوير يجوزونه، حتى الذين يحرمون تصوير الفوتوغرافي يجوزونه لأنه مو بثابت. ها أقول الشريط آلة بحسب ما تقتنيه، إن اقتنيت خيرا فهو خير، إن اقتنيت شرا فهو شر. المسجل الآن هذا قد يوضع فيه غناء، وقد يوضع فيه قرآن، وقد يوضع فيه ذكر، وقد يوضع فيه كفر. ها ودسه ولا كان يعرض، هو بحسب المادة اللي موجودة فيه، إن كانت مباحة مباح، إن كانت محرمة محرم. نعم. فوتوغرافي هذا اللي نقول حنا شو؟ إيه لا، لأن هذا سمى صورة، هي سمى صورة، يعني هي الآن صورة فوتوغرافية وقال صورة، اقتناؤها يدخل في اقتناء الصورة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هذه صورة، لكن من حيث الفعل من صور كل مصور يقول أنا ما صورت. ولهذا الآن ما يختص هذا بالعالم، قد يكون أعمى يصور. لا لا، أنا أقول الآن يعني كون التصوير هل يجوز أن يصور إنسان أو لا يجوز أن يصور؟ لا يجوز أصلا، لا يجوز التصوير. لكن لو إنسان صور، لو إنسان صور هل نقول يدخل في الوعيد أو لا يدخل؟ لا، ما يدخل في الوعيد. فهمت؟ يعني ما معنى ذلك أن يقول الفعل جائز؟ لا، مو بجائز الفعل، حرام. لكن ما تستطيع أنك تقول أن أنه يلحقه الوعيد، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، من صور صورة من الدنيا كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فنعم هو آثم لأنه إيش الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن هل يدخل في الوعيد أو لا؟ نعم. قلت ما يصلي، لا يصلي إذا كان مثلا في ركعة الأخيرة ينتظر، إذا كان يخشى أنه مباشرة ينتظر، لأنه في الحال هذه تتوته الجنازة، وإذا صلى صلاة الجنازة في المقبرة صارت نافلة، صارت نافلة. نعم شيبة. الحجر منه ستة أذرع في الكعبة، من الكعبة ستة أذرع من الكعبة، وذلك من ابتداء الانكسار. الحجر الآن مستقيم أول، إذا ابتدأ الانكسار تخرج الكعبة. أي من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة. نعم. ولو كان وحدي. نعم. ما هو بيحمر في الآن تضغط طلع لك الصورة قدامك، هي نفسها تقول كذا، أنت خبرك جديد اللي هكذا. نعم. مباشرة. نعم. أي قصدك يعني في إعادة الجماعة؟ نعم، يعني مثلا لو دخل معهم في صلاة العصر، دخل معهم في صلاة العصر وكان مثلا في الركعة الثالثة، الركعة الثالثة له أن يسلم مع الإمام، له أن يسلم مع الإمام، حينئذ ما تفوته، يحصل له إدراك إعادة الجماعة وصلاة الجنازة. لكن السنة لمن صلى، لمن أعاد الجماعة، أن يصليها كما هي، إن كانت ثلاثية ثلاثية، رباعية رباعية، ثنائية ثنائية. نعم. نعم. أيش الصور؟ نفل نفل آتي مطلق سنة، ولو كان صلى أربع، عموم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أصل هذه الصلاة مهي واجبة، يعني لو لو لو مثلا هو يصلي قطع الصلاة كلها جائز. نعم. آخر سؤال، لعن الله مش مباشر، المتسبب من المتسبب؟ هو نفس الشخص هذا هو مباشر. الحين هذا الرجل المصور المصور هذا هو المباشر، مو متسبب، هو متسبب ومباشر، هو الذي باشر التصوير وهو الذي تسبب في التصوير، ما يدخل. شوف يا أخي، مسائل، لاحظ مسائل أيضا الثواب والعقاب، مسائل الثواب والعقاب لا قياس فيها، ما تقيس، ما يمكن تقول ثواب العبادة هذه كثواب العبادة هذه، لا، لأن هذا يختلف، هذا إلى الله عز وجل.